أما المنافقون فقد صاحوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فهما مشهدان للمؤمنين وللمنافقين. وفي مثل هذه الظروف ينماز بعضهم عن بعض ليعرف المتزندقون والمتفندقون والمتفيهقون، والمؤمنين والمؤمنون الصادقون ينمازون عن الزائغين والمنحرفين. وإن من سعادة قدر الله عز وجل لهذه الأمة الإسلامية أنها تستيقظ في لحظة مفصلية، لأنها تغفو ولا تنام، ولأنها تمرض ولا تموت. وهذه اللحظة المفصلية يظن الأعداء فيها أن الأمة إلى زوال، وأنها إلى فناء، وأنها إلى إبادة محققة، فإذا بالمارد ينتفض، وإذا به يحيا تحت أطلال مجده القديم وتحت ظلال عزته القعساء، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأطرح سؤالا في البداية قبل أن أدلف إلى تاريخنا اليوم الذي نتحدث من خلاله عن معركة من معارك الإسلام، وعن يوم من أيام الله عز وجل البيضاء لهذه الأمة: لماذا يهزم المسلمون في بعض الأوقات؟ أقول وبالله التوفيق، قد يهزم المسلمون لمعصية عصوا الله تبارك وتعالى فيها، كما هزم المسلمون في يوم أحد لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوه وتركوه. وقد تهزم الأمة حينما تغتر بنفسها وبقوتها، كما حدث يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقد تهزم هذه الأمة الإسلامية لأنها لم تستعد الاستعداد اللائق لعدوها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكل معركة. ففي بدر قام بوضع خطة حكيمة، وفي يوم الأحزاب حفر الخندق، وكذا في كل معركة من المعارك. وقد تهزم الأمة لأنها لم تأخذ بالأسباب، ولكن يبقى القدر الحتمي لهذه الأمة أن الله ناصر دينه، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن الله معز جنده، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمهما تكالبت الهموم ومهما تزاحمت الهزائم على هذه الأمة، فإنها بأمر الله وبفضل الله منصورة. وبعد كل غربة يتعرض لها الإسلام يكون السناء والرفعة والعز والتمكين. معشر المسلمين، إن موعدنا اليوم بأمر الله مع معركة من معارك الإسلام، ومع يوم من أيام الله البيضاء لهذه الأمة في هذا الزمان. إذ أننا نتناول اليوم معركة ليست ككل المعارك، إنها معركة واجه المسلمون فيها عدواً فريداً من نوعه. واجه المسلمون عدواً لا لذة له إلا في سفك الدماء، ولا غرض ولا هدف له إلا هدم الحضارة والعمران. إن المسلمين واجهوا يومئذ التتر أو المغول، واجهوا قوماً سكنوا الجبال والكهوف، وكانوا يأكلون ما هب وما دب من الحيوانات، ويأكلون الميتة ويلبسون الجلود، ويصيحون صيحات ترتجف لها القلوب وترتعد لها الأرواح. هؤلاء الذين كانت تسبقهم شهرتهم حتى أن صيتهم ذاع بأنهم مدمرون ومجرمون. وما بغداد منا ببعيد، فقد قتلوا فيها 2 مليون من البشر المسلمين، كما هدموا فيها منارات الحضارة، وكما هدموا فيها منارات الفكر والثقافة، وتركوها يبابا خرابا بعد أن فعلوا الأفاعيل بأهلها. إن لقاءنا اليوم مع معركة عين جالوت، وهي المعركة التي دارت في شهر رمضان من عام 658 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في عام 1260 بالتاريخ الصليبي الميلادي، وهو ما يعني أنها وقعت بعد سقوط بغداد بعامين كاملين. معشر المسلمين، والذي دعاني إلى أن أتلو هذه الخطبة وأزوقها على أسماعكم هو أن الأحداث بيننا وبين واقع المسلمين يومها تتشابه كثيرا، وحتى أسوق البشرى إلى المسلمين، وحتى ننظر في التاريخ، لأن التاريخ يفسر الواقع معاشر المسلمين. ولكن اعلموا أن الباطل محروب، وأنه مهزوم، وأنه مغلوب. قال الحق تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحق عند مواجهة الباطل مواجهة حقيقية يأخذ فيها بالأسباب متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، ينتصر بأمر الله وينتصر بإذن الله عز وجل. معشر المسلمين، السؤال الأول الذي نطرحه: من هم التتار؟ التتار معاشر المسلمين قوم يسمون بالتركي وليسوا بالأتراك، فهناك فرق ما بين التركي والأتراك. وإنما سموا بالتركي لأنهم من نسل يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج كانوا 22 قبيلة، 22 قبيلة كانت هذه القبيلة، وهي قبيلة التركي أو التتار، أقلهم شراسة وأقلهم إجراما. فلما جاء ذو القرنين حتى يبني السد على يأجوج ومأجوج، علم أن قبيلة من 22 قد خرجت ترتاد، يعني تطلب الطعام والشراب، فسأل القوم عنهم فقالوا هم أقلهم شراسة، فعندئذ تركهم وراء السد فسموا بالتركي. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي داود بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي، وجهالة الصحابي لا تضر، أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. لأن الحبشة إذا حاربتهم يهزمونك، بل إن الأحباش في آخر الزمان هم الذين يهدمون الكعبة وينقضونها حجرا حجرا ويستخرجون كنزها، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرب الكعبة ذو السويقتين. والسويقتين إنما هما مثنى السويقة، والسويقة هي الساق، سماه كذلك صلى الله عليه وسلم لأن ساقه نحيفة رفيعة، ثم هو أصيمع أفيدع، يعني أنه صغير الرأس، ثم أنه طويل، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنه أفحج، يعني متباعد الفخذين نظرا لنحافته الشديدة. فهذا بالنسبة للأحباش. أما الترك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوهم ما تركوكم، يعني لا تستفزونهم، لا تفعلوا معهم ما يثورهم عليكم وما يهيجهم عليكم. ولكن المسلمين أخطأوا خطأ فاحشا يوم أن جاء جلال الدين خوارزم شاه واستفز القبائل التترية التي لم يكن لها يومئذ لا دولة ولا مملكة ولا امبراطورية، فعندئذ حدثت الحرب فاستطاع هزيمتهم في الجولة الأولى، ولكن عاد القوم وكونوا المملكة والإمبراطورية، ثم استطاعوا إزاحة المملكة بالكامل، ثم بعد ذلك انساحوا في البلاد وانسابوا فيها حتى وصلوا إلى بغداد، لأن المسلمين خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أوضاع المسلمين يومئذ فيتحدث عنها ابن الأثير رحمه الله، فيقول: كان الرجل التتري الواحد يدخل بلاد المسلمين، ثم يأتي بالرجال والنساء فيجلسهم، ثم يبدأ في قطع رقابهم واحدا تلو الآخر، ولا يجرؤ مسلم واحد على رفع يده أو الاعتراض على هؤلاء، لأن المسلمين كانوا في حالة غثاء، كان المسلمون يومئذ في حال ضعف واضح، لأنهم ابتعدوا عن منهج الله عز وجل. حتى الخليفة ذاته يومئذ، كان الخليفة قد أرسل إلى ملك التتار يطلب منه جواري حتى يعلمن جواريه الغناء، يعني الخليفة عنده الجواري والإماء وعنده الأموال، فلم ينفق الأموال على جيشه ولا في سبيل الله عز وجل، وإنما أرسل إلى ملك التتار يقول له: أرسل لي الجواري حتى تتعلم جواري أسلوب الغناء والرقص عندكم. فضحك يومئذ ملك التتار وقال: انظروا إلى خليفة المسلمين يرسل إلي طلبا للجواري بدلا من أن يرسل إلي طلبا للسلاح حتى يقاتلني به. فكان المسلمون يومئذ في حالة ضعف تشبه هذه الحال، لأن تحكم الفنون في وطن من الأوطان وفي بلد من البلاد وتحكم الداعرين في ثقافة الشعوب يترتب عليه الهزيمة، لأن هذه ثقافة الهزيمة، أن تترك الأمر العظيم الذي خلقت لأجله والذي أوجدت لأجله في هذا الوجود تنصرف عنه إلى لهو فارغ وإلى لهو لم يحله الله سبحانه وتعالى. الآن جاء التتار معاشر المسلمين، والتتار ما الذي جاء بهم إلى بلاد المسلمين؟ كان التتار يريدون أن يذهبوا نواحي روسيا وبولندا وأوروبا الشرقية، ولكنهم تحولوا إلى بلاد المسلمين. فكيف تحولوا؟ التاريخ لا يكذب معاشر المسلمين. حدث في مصر أن لويس التاسع جاء في الحملة السابعة الصليبية، ولكنه هزم في معركة فارسكور والمنصورة، ثم أدخل بعد ذلك إلى بيت ابن لقمان، ثم دفعوا له الفدية، فخرج بعد ذلك فعاد إلى الشام، رغم أن المسلمين كانوا قد اشترطوا عليه ألا يقوم بحملة صليبية أخرى، وقد نقض عهده وقام بحملة أخرى في تونس، وهزمت هذه الحملة أيضا. إلا أنه الآن في بلاد الشام راح يستقرئ الوضع ويبحث في الوضع ماذا يحدث. الخلافات بين الصليبيين كثيرة، والصليبيون أصابهم الوهن وأصابهم الضعف، لأنهم قد تفرقت كلمتهم، ولأن صحوة ما قد بدأت تدب في قلوب المسلمين. فوجد هذا الرجل أن الصليبيين لا يستطيعون وحدهم قتال المسلمين، ولا بد من عدو جديد، فأرسل إلى البابا أنوسنت الرابع هناك في أوروبا حتى يؤلب التتار على المسلمين. فأرسل البابا إلى التتار يؤزهم ويحرضهم على قتال المسلمين. ثم أيضا كان ما كان أن جنكيز خان كان يحب الصليبيين ويحب الشيعة ويتركهم آمنين في بلاده يدعون إلى مذاهبهم وإلى دينهم، بل إن امرأته أيضا كانت صليبية وكانت على المذهب النسطوري وكانت أرمنية، والأرمن هؤلاء تاريخ من العداوة للمسلمين، عداوة بالسلاح وعداوة باللسان وعداوة بالفن معاشر المسلمين. فمعظم الذين أدخلوا الفن إلى بلاد المسلمين ما بين يهود وما بين أرمن، وهؤلاء إنما كانوا يستحقون الموت لأنهم أعداء من الطراز الأول للمسلمين. الآن حدث ما أتى، جنكيز خان ويقال منكو خان أمر أخاه الطاغية وهو هولاكو أن يذهب ناحية بلاد المسلمين وأن يقوم باجتياحها كلها، وكانت امرأته هي الأخرى صليبية، أمره أن يسمع لها. وكتبغ نوين وهو نائبه على جيشه كان أيضا صليبيا نسطوريا، رغم أن هولاكو بوذي العقيدة لكنه يسمع لهؤلاء، فقد تفرق شملهم إلا علينا. وصل هولاكو قريبا من بغداد، ولما وصل قريبا من بغداد كانت الخيانة من الشيعة، ودائما ما يأتي السهم سهم الخيانة من هؤلاء ليكون في ظهور المسلمين بل في سويداء قلب المسلمين. جاء الوزير بن العلقمي وهو وزير شيعي، أكرمه بنو العباس وأكرمه الخليفة المستعصم، فإذا به يقنع الخليفة أن يخرج لملاقات هولاكو ليقابله وليقدم له فروض الولاء والطاعة وألا يحاربه، وكان من قبل قد أفسد جيش الخلافة. فإذا به يوفر الكثير من هؤلاء ولا يعطي الرواتب للجند وينفق الأموال في خدمة بني طائفته من الشيعة، لأن الشيعة خنجر خيانة، لأن الشيعة سهم غدر في قلوبهم بالمسلمين، لأنهم يبغضون المسلمين أشد من بغضهم لأي أحد في هذا الوجود، ويرون السني نجسا كالخنزير، نجاسته معنوية حتى لو غسل في ماء البحر 70 مرة، ويكرهون الإسلام والمسلمين ويدبرون ويخططون المكائد لأجله، لأنه ديانة تجمع ما بين اليهودية والمجوسية. وفعلا خذل الخليفة عن لقاء التتار، وأصبح الخليفة الآن أمامه لاكو، فإذا به لاكو يقول لخليفة المسلمين يومئذ: أين أموالك؟ قال أدلك عليها وتتركني؟ قال نعم. فإذا بالخليفة المستعصم يدله على أمواله، هناك نهر جف هذا النهر، وبدلا من أن يجري فيه الماء أجرى الخليفة فيه الذهب والفضة، وبخل بها على المسلمين وضن بها على المسلمين. ثم بعد ذلك انظر ماذا يقول خليفة المسلمين، يقول لهولاكو خذ كل أموالي ولكن أترك لي الجواري اللواتي لم يرهن الشمس والقمر. فسخر منه هولاكو وقال له لو أنفقت هذه الأموال على جيشك لكنت هزمتني الآن. ثم وضعه في جوال، يعني في شوال، وراح يركله بقدمه هو وأولاده حتى قتل الخليفة. ثم اجتاحت تتار بغداد فدخلوا إليها، فأول ما خربوا المكتبة التي كانت عامرة بالكتب الإسلامية، واختلط الحبر بالماء. ثم جاء بعد ذلك فقتل 2 مليون مسلم في صبيحة واحدة أو في ظهيرة واحدة، ثم صعدوا إلى المنارات والمآذن وكسروها، ثم اتخذوا المساجد حانات وخمارات كانوا يلطون فيها بعضهم البعض، وكانوا يمارسون فيها البغاء. وراح بعض الموتورين المتعصبين من النصارى يرشون الخمر على المسلمين ويقولون ظهر الدين الصحيح، ظهر دين المسيح. وصار المسلمون يومئذ في ضنك شديد، ومن كان على قيد الحياة ليس أفضل حالا ممن قتل يومها. وبدأ التتار يتوجهون ناحية بلاد المسلمين وناحية بلاد الشام، وبلاد الشام هي أرض الفتن والملاحم، وهي الأرض التي باركها الله تبارك وتعالى. ذهب هولاكو إلى حلب، وقبل أن يذهب إلى حلب أرسل إلى الإمبراطور هيثوم الأول وهو إمبراطور أرمينية حتى يعطيه بيت المقدس حين ينتزعه من المسلمين. وذهبوا جميعا، وأول ما دخلوا في حلب قتلوا الرجال والنساء، وصنعوا المنارات يعني المآذن من وجوه المسلمين حتى أن الوجوه كانت بارزة، حتى يقع الرعب في قلب من ينظر إلى هذه المنارات. وهذه سنة التتر في بلاد المسلمين، وهذه عادة التتر في بلاد المسلمين. ودخل الإمبراطور هيثوم الأول إلى حلب فأحرق مسجدها وهدمه بيده. ثم إنهم عاثوا في الأرض فسادا كما يعيث فيها النصيري بشار الآن، كما يقتل إخوانكم الآن في الغوطة الشرقية، 375 قتيل بالأمس مع 1500 جريح، كلهم من المدنيين المسلمين السنة. وإنما كانت جريمتهم أنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا ما يجري في بلاد المسلمين، ولا يغرنك هذا، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنها الغمرات ثم ينجلينا، إنها الغمرات ثم ينجلينا. والإسلام سينتصر بنا بغيرنا، حتما سينتصر الإسلام بأمر الله. إنما هؤلاء اصطفاهم الله شهداء ويتخذ منكم شهداء، ولكن يعود الإسلام منتصرا. فالتتار الذين فعلوا الأفاعيل أين هم الآن؟ ذهبوا مع من ذهب، جرفهم فيضان التاريخ، وبقيت أمة الإسلام ثابتة، وبقيت أمة الإسلام هي الأمة التي لا يستطيع أحد إبادتها، لأن الله تكفل لنبيه ألا يسلط عليها عدوا من خارجها يستأصر شأفتهم. الآن هولاكو على مشارف غزة، أما في مصر فحدث ولا حرج. بلاد الشام وبلاد مصر كانت تقع تحت سلطان المملكة الأيوبية أو السلطنة الأيوبية، وخلفاء صلاح الدين لم يكونوا كصلاح الدين، كان كثير منهم خونة، باعوا أنفسهم وأموالهم وديارهم للأعداء وتحالفوا ضد الإسلام والمسلمين. وكان ما كان أنه قد قتل الملكة الصالحة شجرة الدر أم خليل، وقتل زوجها المعز أيبك، كما كان الصالح نجم أيوب قد مات. وعلى سدة العرش يومئذ المنصور نور الدين علي ابن المعز أيبك، وهو طفل صغير يقضي وقته في القصر، يركب الحمير ويمتطي ظهورها ويلهو. نائب السلطنة هو سيف الدين قطز الذي كان موعودا بالحق من رب العالمين، ورأى رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعله سلطانا على بلاد المسلمين. وعندئذ أراد سيف الدين قطز أن تستقر المملكة المصرية، لأن بعض المماليك البحرية كانوا قد طمعوا في الملك نظرا لضعف هذا الرجل، فإذا به يذهب مستشيرا لعالم الزمان وقتها، وهو سلطان العلماء بائع المماليك العز بن عبد السلام. هذا الرجل الذي كان في الشام، وكان الصالح إسماعيل خائنا لله ولرسوله، فإذا بالعز بن عبد السلام يقف أمامه ويخذل الناس عن قتال المسلمين ويأمرهم بقتال الصليبيين. فجاء الصالح إسماعيل فسجنه في خيمة، وجعل هذه الخيمة في معسكر الصليبيين حتى يذل العز بن عبد السلام. وعندئذ أرسل الصالح إسماعيل إلى العز في خيمته المحبوس فيها، فقال له: إن السلطان سيعفو عنك إن قبلت يده. فنظر العز بن عبد السلام فقال: إنني لا أقبل أن يقبل السلطان رجلي فضلا عن أن أقبل أنا يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد. فرآه الصليبيون وهو يتوضأ وسيم الإيمان في وجهه، فلما نظروا إليه قالوا: والله لو كان هذا قسيسنا لتوضأ وأخذنا ماء وضوئه فجعلناه مرقة نغتسل منها ونشربها. جاء العز بن عبد السلام إلى مصر، وبمباركة منه استطاع سيف الدين قطز أن يأخذ المملكة المصرية. ثم بعد ذلك بدأ يصلح، فقال للأمراء: أنا لا أريد السلطنة ولكني أريد القتال. ثم بعد ذلك بدأ في توحيد الجبهة الإسلامية. ثم إنه رحمه الله جاء بأمراء المماليك ليحاول أن يبث فيهم العزيمة، ووسط هذه الأحداث يبعث هولاكو إلى المملكة المصرية وقتها رسالة تقطر دماء ويظهر منها الغدر، وفيها أنه يجب أن تسلموا بلادكم لنا. فإذا بسيف الدين قطز يريد أن يكسر هيبة التتر في قلوب المسلمين، فأمر بقتل الرسل وبتعليق رؤوسهم على باب زويلة، ثم وقف أمام الأمراء فقال لهم: يا أمراء المسلمين، لابد من قتال التتر، ولكن بعضهم كان الجبن والخوف والرعب قد دخل إلى نفسه وتسلل إلى قلبه، فوقف أمامهم ليقول لهم: إنكم منذ زمن تأكلون من بيت مال المسلمين، وخطيئة حريم المسلمين الآن في أعناقكم، يعني اغتصاب المسلمات وهو ما يفعله التتر في أعناقكم أنتم. ثم قام فقال: والله لأقاتلن التتر وحدي. ثم وقف أمام هؤلاء الأمراء ليقول لهم كلمة واحدة يبث في قلوبهم الحماس، ويناشدهم بسم الله وباسم الدين وباسم الإسلام الذي رفع خسيستهم، فقال كلمته الشهيرة: يا معشر الأمراء، من للإسلام إن لم تكونوا أنتم؟ من للإسلام إن لم تكونوا أنتم؟ وتركها في عقبه، وهي كلمة تصح أن تقال للمسلمين الآن: من للإسلام إن لم نكن نحن؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ نحن لم يبق لنا صديق إلا الله عز وجل. بعدما غلقت الأبواب، وبعدما تكالبت الأمم علينا، وبعدما صرنا غثاء كغثاء السيل، وبعدما حاللت الأحوال وصرنا إلى ما نحن إليه الآن، وقف الأمراء فقالوا: نحن معك، ولكن بقي أمر آخر، ألا وهو تمويل هذا الجيش، فإن الخزائن خاوية، فماذا يفعل؟ أراد أن يأخذ ضريبة من العوام، من الشعب المصري. فعندئذ قال له العز بن عبد السلام: خذ، ولكن حتى تكون الخزائن خاوية، وحتى لا يكون عند الأمراء من مال زائد، وإلا فلا يحل لك أن تأخذ من مال المسلمين شيئا. فخرج قطز ثم باع كل ما يملك، ولم يبق إلا على فرسه ورمحه والخيمة أو داره التي هو فيها، وكذلك فعل الأمراء. ثم جاء المصريون، من أرسلت حليها، ومن باع أرضه، ومن باع بهائمه، لأن القضية الآن هي قضية الإسلام، لأن القضية الآن هي قضية العقيدة. ثم مضى الجيش المسلم نحو غزة، وقبل بيسان 20 كيلو وقف الجيش المسلم. كانت خطة قطز رحمه الله كالآتي: أنه يجعل ركن الدين بيبرس في مقدمة الجيش. وكان بيبرس رحمه الله قائدا محنكا وخبيرا، وكان عنده من الخبرة الحربية والحنكة الحربية ما يؤهله لقتال التتار. كانت الخطة كالآتي: أن تقف مقدمة جيش المسلمين في أبهى حلة وفي منظر رهيب مهيب، بحيث تخدع التتر الذين كان هولاكو قد تركهم وعاد إلى بلاده، وترك كتبغى نوين ليكون هو قائدا للجيش. ثم بعد ذلك تختبئ بقية جيوش المسلمين وراء المدخل الشمالي لسهل عين جالوت بحيث لا يراها التتار، وتكون الخطة كالآتي: تشغل مقدمة المسلمين التتار، فإذا ما أظهرت الهزيمة أو الانسحاب فإن التتار سيأتون، فإذا ما دخلوا فهناك قرع للطبول ودقات للطبول بطريقة معينة تدرب الجيش المصري عليها يومئذ. بمثل هذه الطبول والطرقات يبدأ الجيش المصري في حصار التتار وفي إغلاق سهل عين جالوت. وبالفعل بدأت المعركة معاشر المسلمين في شهر رمضان من سنة 658، وبدأ القتال. ركن الدين بيبرس في مقدمة الجيش، مقدمة مهيبة تلبس أفضل ما عندها من الحلل، فرآها كتبغى نوين، رآها وهي قليلة العدد ولكنها في أزهى سلاح وفي أبهى حلة، فاندفع بقواته نحوها. وبدأ ركن الدين بيبرس يستنزف قوة التتار واحدة تلو الأخرى، وهي نفس الخطة التي كان المسلمون قد حاربوا بها المجوس في نهاوند سنة 19 هجرية. وهذه فائدة قراءة التاريخ معاشر المسلمين. ثم طال الوقت، وكان على ركن الدين بيبرس بعدما سمع قرع الطبول أن يتراجع إلى الخلف، وتراجعه وانسحابه يكون انسحابا تكتيكيا بحيث لا يكون سريعا فيفهم التتار أن هناك خدعة، ولا يكون بطيئا بحيث يستطيع التتار القضاء على هذه الفرقة من جيش المسلمين. وتم الانسحاب كما أراده قطز. ثم بعد ذلك بدأ قرع الطبول، فإذا بالمسلمين يحاصرون التتار ويغلقون عليهم سهل عين جالوت. فلما أغلقوه عليهم وجد التتار أنفسهم الآن سوف يقتلون وسوف يهزمون. فجاءت ميمنة الجيش التتري، فإذا بها تظهر شجاعة وتظهر عنفا وقسوة، وهم محاربون أشداء، فحملوا على المسلمين حملة شديدة، وكانت الهزيمة أن تحيق بالمسلمين وأن تقع بالمسلمين. فإذا بسيف الدين قطز لا يرى لنفسه قيمة وهو يشاهد المعركة، فإذا به يخلع خوذته ويلقيها في الأرض، ثم يأخذ سيفه مجردا ويدخل إلى المعركة قائلا: اللهم انصر عبدك قطز على التتار، متصاغرا لربه عز وجل. وبينما هو في المعركة يسمع أن زوجته قد أخذت سهما في صدرها وهي تقاتل، فدخل إلى خيمتها فرآها وهي تقضي نحبها، فبكى بكاء شديدا، فقالت: أنت تبكي يا قائد المسلمين؟ أخرج إلى جندك واصرخ فيهم بصرخة الحق وقل: وإسلاما وإسلاما وإسلاما. فخرج قطز إلى جيش المسلمين بعد أن ماتت زوجته ورفيقة حياته، وهو يصرخ الصرخة التي سجلها التاريخ قائلا في وسط الميدان بلا خوذة يلبسها وبلا درع يحميه من سيف الأعادي: وإسلاماه وإسلاماه. فإذا بمن كان الفتور قد أصابه يعود متحمسا تارة أخرى، لأن الإسلام أوقظ الحماسة في قلبه، ولأنه فهم أن القضية قضية إسلام، وأن العمر لا قيمة له إن هزم المسلمون. وقف التتار بعد ذلك على أسوار بلاد المسلمين ليبيدوا الإسلام وليبيدوا المسلمين. وإذا به في وسط هذه الحالة يأتي سهم إلى فرسه فيعقر فرسه، فقالوا له: نأتي لك بحصان آخر. فقال: لا والله، فإني أبتغي الشهادة في سبيل الله. ثم خرج مقاتلا، ثم إذا بأحد الجنود أو القواد واسمه جمال الدين آقوش يحمل بجيشه على كتبغى فيهزم الميمنة. وبعد أن هزم الميمنة إذا بالتتار ينسحبون، فانسحبوا نحو غزة، وكانوا هناك أشد عددا وأشد قوة من معركة عين جالوت، وخاض المماليك، والشعب المصري من المتطوعة يومئذ معركة شديدة ضدهم كانت أشد من عين جالوت، حتى هزم التتار وحتى قتل التتار. وبقي الأمر الواحد معاشر المسلمين، أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عدوكم اسمه الصليبيون تارة، واسمه التتار تارة، واسمه الروس تارة، واسمه الأمريكان تارة، ولكن ربكم واحد اسمه الله، ناصر دينه ومعز جنده، إن أنتم استمسكتم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالنصر للإسلام والنصر لهذا الدين، والفناء للعدو مهما ظن أنه متمكن، فإن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن هذه المعركة قد بيّنت أولاً أهمية العقيدة في المعركة، وأننا لا نقاتل إلا بفرضية هذه العقيدة. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم بعد ذلك أن تفهم أن فئات الباطل تجتمع على الحق، وأن الحق لا تمثله إلا قوة واحدة، وهي قوة أمة الإسلام. أمة الإسلام، السنة هم أمة الإسلام، ومن عداهم هم طوائف كالشيعة الذين يقتلون إخوانكم في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي سورية وفي الأحواز، ويفسدون في الأرض، ويرفعون شعار يا لثارات الحسين، والحسين وآل البيت منهم براء. فيجب على أهل السنة أن ينظروا في حالهم، وأن يقرأوا تاريخهم، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى أعزهم بهذا الدين الذي لما تركوه وقع الذل في قلوبهم. الأمة تحتاج إلى توبة عامة ثم إلى توبة خاصة. الأمة تحتاج إلى عودة لله سبحانه وتعالى. الأمة تحتاج إلى ناصح أمين، وإلى فكر يربي. تحتاج الأمة إلى آباء يربون أبناءهم على الحق، ويعظونهم بالتاريخ بالقرآن بالسنة. تحتاج الأمة إلى هؤلاء، ويومها يعز الله الإسلام والمسلمين. معشر المسلمين، قبل أن أغادر هذا المنبر، أود أن أنبه على أمر نبهت عليه مرارا، ألا وهو مسألة تخطي الرقاب. الأستاذ الكريم، الأستاذ العزيز الذي يأتي متأخراً في آخر الصلاة أو بعد صعود الإمام إلى المنبر، ثم يبدأ في تخطي الرقاب وينظر يميناً ويساراً حتى يختار مكان يليق بسموه وبسيادته حتى يجلس فيه، هذا ضاعت أجر جمعته، بمعنى أنه سقطت الجمعة عنه، لكن يتحمل ذنب نفسه، ويتحمل ذنب الرجل الذي فعل هكذا على كتفه فنظر إليه، ويتحمل ذنب اللذين فرق بينهما. هذا أمر مهم في صلاة الجمعة، لأننا حريصون على المسلمين، وإننا حينما نتحدث عن أحوال المسلمين لا ينبغي أن نغفل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يجلس في المكان الذي أمامه، لا يتخطى الرقاب بحثا عن مكان يليق به، يعني يأتي متأخرا ويفسد علينا جمعتنا ويشغل عيوننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين، وأقم دولته. اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجتنابة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم كل إخواننا في سورية في الغوطة يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم إن لم تكن لهم فمن لهم يا رب العالمين. اللهم اشدد على قلوب أعدائهم، اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم اقتلهم بددا، احصهم عددا، لا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. تولاهم يا مولانا، تولاهم يا مولانا، تولاهم يا مولانا. اللهم أقر عيوننا بهزيمة الأعداء، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، فك أسرانا، اقض الدين عن المدين، فرج كروبنا، واهد شبابنا ونساءنا. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.